بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخراقي: والحائط والجنوب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر. قال ابن قدامة: أما طهارة الماء فلا إشكال فيه، إلا أن يكون على أيديهم نجاسة فإن أجسامهم طاهرة، وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنوب طاهر. ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء. قبل ما يصلوا جماعة تانية، شرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر. هنا تكلمنا قبل كده في مسائل أنه الماء المستعمل، الماء المستعمل، وذكرنا أن الجمهور على أنه الماء المستعمل في طهارة ما يصلحش أنه يستعمل في طهارة مرة ثانية، وقلنا أن الاحتياط فعل ذلك، الاحتياط. أما من ناحية الدليل فالماء المستعمل طالما أنه طاهر وإنسان توضب ماء طاهر فهو ماء طاهر، ما حصلش فيه شيء، فعلى ذلك أنه يجوز لغيره أنه يتوضأ بالماء نفسه. لكن كنوع من الاستقذار الشيء أنه ما ينبغيش يكون ذلك. هنا بيكلمنا عن أمر تاني، يعني هم نظرة الفقهاء مش نظرة استقذار ولا غيره، لنظرة أنه الماء صار مستعملا رفع حدثا يبقى ما يرفعش حدث تاني، ده نظرة الجمهور. بعض أهل العلم قال لا، أنه رفع حدث حصل له إيه، يعني الماء نفسه ما تنجس عشان نقول أنه رفع حدث صار نجسا مثلا، الماء مازال طاهرة. الجمهور يقولوا أنه طاهر بس غير مطهر. البعض هيقولوا دليل أنه غير مطهر إيه، هو رفع حدثا من الأحداث فلا مانع من أن يرفع حدثا ثانيا وثالثا، ومسألة فصلناها في كلامنا في الوضوء. هنا بقى ما يتكلم عن المرأة الحائط والإنسان الجنوب والإنسان المشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء، حلت مية والمرأة حائط بتجس المية سخنة ولا برد حطت إيدها فيها، هنا الماء على قول الجمهور وغيرهم لم يصل مستعملا، مش مستعمل الآن، لأنه المرأة ما خدوش عشان تغتسل به ولا عشان حد الجنوب مثلا يغتسل به، ولا مش مستعمل لرفع حدث. يبقى على كلامهم كلهم أنه الجسد هذا جسد طاهر، اللي حطت إيدها في الماء صحيح هي حكمها أنها محدثة حدثا أكبر، ولكن إيدها طاهرة، إذا ما هياش عليها دم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسيدة عائشة: ناوليني الخمر المسك، قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، يعني دم الحيضة مش في إيدك، فمش هتنجسي الخمر ولا هتنجسي المسجد. يبقى هنا هؤلاء إذا وضعوا أيديهم في الماء طالما إن الأيدي نظيفة ما فيش فيها شيء من نجاسة، يبقى الماء ما زال طاهرا ومطهرا، ما لم يصل لا هو مقيد إنه طاهر غير مطهر ولا إنه صار نجسا. ابن المنذر بينقل لنا، يقول لنا: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنوب طاهر، على أن عرق الجنوب طاهر، إنسان على جنابة، الجنابة حدث أكبر ولكن ما زال جسد المؤمن طاهرا ما فيش عليه شيء، إلا إذا تلوث بشيء من بول من دم من مزي، يبقى هذا الموضع إلا عليه البول هذا تنجس، لكن باقي جسده ليس نجسا، وإن كان هو على جنابة والحكم أنه محدث. أما اليد طاهرة، الرجل طاهرة، الأعضاء طاهرة، الجسد كله طاهر. قال لنا: ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء. قالت عائشة: عرق الحائط طاهر، وكل ذلك قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم. يعني المرأة الحائط العرق بتاعها طاهر، ومحتاجين يقولوا هذا الكلام ليه؟ يمكن إنسان يظن أن المرأة إذا حائض تصير نجسة مثلا، وده كان اعتقاد اليهود، ولذلك المرأة فيهم إذا حاضت زوجها ما يكونش معها تحت سقف واحد، لا يؤكلها ولا يشربها ولا يجلسها ولا يبيت معها في غرفة واحدة طالما إن هي حائض. ده الإسلام لا، ما فيش كلام من هذا، وربنا سبحانه وتعالى دعا لعباده التيسير، كل التيسير، ورفع عنهم الحرج. من الأحاديث اللي جاءت في المعنى حديث لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فاغتسلت ثم جئته فقلت أين كنت يا أبا هريرة؟ أبو هريرة ظن أنه طالما على جنابة يبقى نجس، فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فانخنس، استخبى من النبي صلى الله عليه وسلم، والخنوس بمعنى أنه يغطي واستخبى ويجل من الجواري الكنس، فلا أقصد بالخنس الجواري الكنس لأن كونها تنزل تحت الأفق وتختفي تحت الأفق. قال لنا هنا أنه أبو هريرة سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يغتسل ورجع، قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، المعنى أن الإنسان حتى ولو على جنابة ما هوش نجس، ليس نجسة، الجنابة لا تنجس الإنسان. طب لو إن على عضو من أعضائه نجاسة يبقى نقول المؤمن لا ينجس، ولكن العضو نفسه تنجس بملامسة هذه النجاسة من دم أو مزي أو غيره، يبقى المطلوب غسل هذا العضو فقط. أما الحدث الأكبر الجنابة فليس تنجيسا للإنسان، ما هو شديسة، وإن كان حكمه أنه لا يمس المصحف حتى يغتسل، لا يصلي حتى يغتسل زي ما حنذكر بعد كده. قال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه بعض نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأة إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال الماء لا يجنب، الماء لا يجنب من أجنب أو لا يجنب من جنوب. هنا في الحديث وهو حديث صحيح واللي قبله حديث متفق عليه، روى أبو داود عن ابن عباس وذكر المعنى فيه، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، يعني إن الجنابة بتاعتك على نفسك، أنت اغتسلتي ارتفعت الجنابة، لكن المية نفسه اللي أنت غرفتي منها ومسستيها بيدك لا بيدك لم تصر على نجاسة ولم تصر ممنوع استخدامها. يذكر لنا حديث سيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة اللي حصيرة، كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم على قدر وقوفه أو على قدر وضع رأسه صلى الله عليه وسلم، فقالت إني حائط، إني حائط. الحديث يقول ناوليني الخمرة من المسجد، الجار والمجرور هنا متعلق بإيه؟ هل المتعلق بناوليني يعني هو في البيت يقول لها ناوليني، ولا إنه في المسجد صلى الله عليه وسلم يقول لها ناوليني يعني من البيت، ناوليني الخمرة من المسجد، هل الخمرة في المسجد ولا هو الذي كان في المسجد فقال ناوليني الخمرة صلى الله عليه وسلم؟ كلا الأمرين محتمل، فلما قلنا ناوليني الخمرة هتجيب له الحصيرة اللي بيصلي عليها من المسجد للبيت ولا من البيت للمسجد، يبقى هتدخل المسجد إما لتعطيه وإما لتأخذ الحصيرة للبيت، يبقى فيه جواز مرور الحائط في المسجد، مرور الحائط. أما أن هي تجلس في المسجد لا، ما جاش فيه أن امرأة حائضا جلست في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المستحاضة فقط، المستحاضة، وغاية ما فيه في الحائض أنه قال ناوليني فمرت في المسجد لتأتي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والمنع أصل، الأصل المنع فيها أن الحائض لا، ولا الحائض ولا الجنب ما يمكثاش في المسجد، لأن الآية اللي على جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لا تقربوا الصلاة، يعني مواضع الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لكن الجنوب لا يمر في أو لا يجلس في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل لحاجة، يبقى الحائض اللي هي أولى منه بذلك. قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، بمعنى إن الحيضة في مكانها وإيدك مش متنجسة من دم الحيض عشان تمتنعين من الإتيان بالحصيرة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من سؤر عائشة وهي حائض ويضع فاه على موضع فيها وتتعرق العرق وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فاه على موضع فيها، وده من كمال أدبه وحسن خلقه ومعاشرته أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهو اللي قال لنا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاملة الجميلة اللي فيها التلطف مع النساء، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الإمام مسلم ولفظه عن عائشة كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. هنا البيان بالفعل أشد أحيانا من البيان بالقول، التبيين بالفعل. يعني ما كان أهل المدينة معشرين اليهود فترة طويلة، أهل مكة لا، ما كانش فيها يهود، يجي لهم من برة مثلا لحاجة التجارة ولا حاجة، لكن المدينة كان فيها يهود قاعدين مع المشركين في المدينة. المشركون في المدينة تعلموا من اليهود أشياء كثيرة تعلموها منها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الأشياء، فاحتاجوا لما للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويمنعهم، ما تعملش كذا وما تعملش كذا واعمل كذا. من ضمن تأثرهم باليهود في أمر الحائط، المرأة الحائط كان اليهود لا يؤكلوها ولا يجالسوها ولا يشاربوها، ما في أقل. أهل المدينة تعلموا منهم هذا الشيء. أمر الجماع، الرجل يجامع امرأته إذا كان جامعة وهو على جنب، نايم على جنبه وهي على جنبها، لا، اليهود يمنعون ذلك ويقولوا العيل حيطلع أحول. وأهل المدينة تعلموا من اليهود هذا الشيء فكانوا يمنعون، لدرجة أن حصل مشكلة بين مهاجري والأنصار. المهاجري متعود على النكاح على عادات العرب، لما هاجر المدينة وتجوز واحدة من الأنصار، فلما جاء يجامعها بدأت تقول له لا ما تجامعنيش بهذه الصورة. ليه؟ هم تعلموا من اليهود هذا الشيء، فربنا سبحانه وتعالى أنزل يفض هذا الخلاف بينهم ويقول نسائكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم أن شئتم. هنا بقى السيدة عائشة كانت تكون حائضا، فلو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا مع الحائض، اشربوا مع الحائض، الحائض ليست ناجية، فهم الحائض ليس ناجسة، يمكن البعض يقول أيه مش ناجس بس نعرف من هذا الشيء يمكن. فلما النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقوم الإنسان يقول لا دي سنة، ده نفعل زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يزال من قلب الإنسان أي موطن للريبة في هذا الأمر. ولذلك التبني ربنا نهى عنه، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبني واحدا، تبنى زيدا، زيد بن حارثة كان يسمى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين تنزل الآية في تحريم التبني، فأول من يطبق عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ممكن أنه لو نزلت للناس كده على طول يقوم كل إنسان يقول لا ده أنا مربيه، ما أقدرش أن أنا أستغنى عنه، ما أقدرش أن أنا أقعد يقول ما أقدرش ما أقدرش مش هتخلص منه. لكن لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد كان اسمه زيد بن محمد، لا الآن اسمك على اسم أبوك زيد ابن حارثة، يبقى على ذلك كل إنسان حيطبق اللي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. شفنا في الحديبية أما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه إن هم يقوموا يحلقوا بعد صلح الحديبية، الصحابة ولا واحد قام، ولا واحد قام يحلق شعره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على السيدة أم سلمة فقالت ما لي أراك غضبان صلى الله عليه وسلم، فقال وما لي لا أغضب وأنا أمرهم بالأمر فلا يفعلون، فقالت له دعك منهم يا رسول الله، وقالت له النصيحة العظيمة الجميلة منها، قالت قم فانحر بدنك واحلق رأسك وسيفعلون كما تفعل. فكانت نصيحة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام وفعلا وحلق شعره صلى الله عليه وسلم ونحر البدن، راح كله عامل زي ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أحيانا القول يكون له للسامع يقول يمكن الأمر ده على الاستحباب، يمكن الأمر كذا، يمكن يجي حاجة تانية، لكن لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقوم التطبيق أسهل على الناس يفعلون. دي بقى من هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم كتب السيدة عائشة حائض ونايمة قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هي غرفة للسيدة عائشة، وكان يقوم يصلي من الليل وهي نائمة أمامه صلى الله عليه وسلم كأنها سترة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي خلفها صلوات الله وسلامه عليه، وجهه إليه دل على جواز مثل ذلك. وإن كان جاء في الحديث أن مما يقطع الصلاة مرور الحائط، ففرق بين أنها تكون نايمة في المكان وهو واقف يصلي، وبين أن هي تمر أمامه فتنقص من صلاة المصلي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من سؤر عائشة، السؤر الباقي، ما تشرب من مية والباقي اللي في الإناء أو في الكباية، الباقي هذا اسمه سؤر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان السيدة عائشة تشرب وبعدين يأخذ منها ويشرب، هي حائط وهو عارف أنها حائط، فيشرب من نفس الموضع اللي شربت منه السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي تحدث بهذا الشيء، يقوم الناس يقولوا أي يبقى احنا نعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقرفش من المرأة الحائض. تتعرق العرق، العرق اللي هو العظمة اللي عليها لحم، لا عظم بلحم، فتاخد العظمة تأكل منها اللحم اللي عليها وتسيب حتة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ منها ويأكل من المكان اللي هي أكلت منه رضي الله تبارك عنه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فلنا تتعرق العرق، وهي تروي تقول وأتعرق العرق، العرق اللي هي العظمة اللي عليها لحم، لحم بعض، وأنا حائط، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه صلوات الله وسلامه عليه، دليل على أن ريق الحائط ليس نجسا ولا عرق الحائط ليس نجسا. تقول وكانت تغتسل، أو ابن قدامة بيقول كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائط، هو كان يدنو صلى الله عليه وسلم منها ويضع رأسه في أما يكون معتكفا وهي في البيت، فيدنو رأسه من الباب وسيدة عائشة تردد شعره وتغسل رأسه صلى الله عليه وسلم. الحديث تقول سيدة عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا دنوب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يبقى هنا الحائط تغسل رأس المعتكف، تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، دليل على أن الحائط ليست نجسة، إنما النجاسة فيها موضع الدم فقط. برضو هنا بيذكر لنا ابن قدامة وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، توضأ من مزادة مشركة، المزادة الإربة، الإربة بتاعة المرأة المشركة، هنا توضأ من مزادة مشركة. الحديث ده بيقول انه متفق عليه، وان كان يعني ما ذكرش انه نص توضأ مش مذكور، ولكن يفهم من القصة، يفهم من القصة. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله يذكر لنا في الإرواء انه لم يجد هذا الحديث، وصحيح ان كلمة توضأ بالنص على كده لا ما فيش، لكن اللي موجود القصة الطويلة اللي فيها كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فعطشوا، فأرسل صلى الله عليه وسلم من يطلب الماء، فجاءوا بامرأة مشركة على بعير بين مزادتين من ماء، يعني الصحابة جابوا، ذكرنا القصة دي قبل كده، لا راحوا يدوروا على مية ملقوش، فوجدوا امرأة مشركة ركبة جمل ومعها قربتين فيهم مية، فأخذوها وأتوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم، سألوها عن الماء، قالت بينكم وبين الماء يومين، لسه بدري على ما توصلوا لمكان الماء. فلما ينبأ كرامة ومعجزة له صلى الله عليه وسلم، الماء منقص، الماء منقص، ويمكن المرأة جايبة المزادتين بيقلقوا، لا خدتهم مليانين مترعين بالمية منفوخين من كثرة الماء اللي فيها، هو أخذ منها فزاد الماء في مزادة المرأة، ولذلك ذكر لها صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الماء. هنا بيان بقى كرامة ومعجزة له صلى الله عليه وسلم، الماء منقص، الماء منقص، ويمكن المرأة جايبة المزادتين بيقلقوا، لا خدتهم مليانين مترعين بالمية منفوخين من كثرة الماء اللي فيها، هو أخذ منها فزاد الماء في مزادة المرأة، ولذلك ذكر لها صلى الله عليه وسلم. بيذكر هنا قال لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاء منها حين ابتدأ فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فكافأها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من المية والمية بتاعتها زادت ما قلتش، وبرضو كافأها النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا لها من بين عدوى ودقيق وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكرمها، المية بتاعتها زادت، وكمان جمعوا لها من تمر ومن سويق ومن أشياء عدوى وغيرها، وبعدين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، يعني ما نقصنا كيش حاجة، ما يبتعتك أكثر مما أعطيتينا، ولكن الله هو الذي سقانا، ولكن الله هو الذي سقانا. فالمرأة ذهبت إلى أهلها وقالت لهم، لو سألوها ما حبسك يا فلانة، فقالت العجب، لقياني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصاب، وده الشاهد إنها كانت مشركة، المرأة مشركة، فبتقول لأهلها، أهلها كفار، قالت ناس خدوني ودوني الرجل اللي بيسموه الصابع، كان المشركين يقولون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ففعل كذا وكذا، فوالله المرأة بقى بتحلف لقومها إنه لأسحر من بين أو من بين هذه وهذه، إنه لأسحر يعني أسحر الناس اللي بين الأرض والسماء، يا إما هو أسحر واحد أو إنه صلى الله عليه وسلم يكون رسول الله حق صلى الله عليه وسلم، يا إما ده ساحر سحر عظيم قوي وشفنا زيه، يا إما ده رسول. الكلمة عملت في القوم شيئا، وبرضه بقى معاملة الصحابة لهم كانوا يغيرون على من حولهم ويسيبوا الناس أهل هذه المرأة ما يجوش جنبها. مرة في مرة فقالت لهم أنتوا شايفين ما بيجوش جنبكم، ها مش تعقلوا بقى، سايبينكم ليه؟ يعني بيغيروا على الكفار اللي هنا والكفار اللي هنا وانتوا سايبينكم، كنوع من الإكرام اللي خدوا منكم مية في يوم من الأيام، ويمكن تعقلوا وتعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا كانت المرأة بركة على قومها، فأسلم القوم. قالت لقومها يوما: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. لذلك هنا حكم من الله عز وجل، كان ممكن أوي النبي صلى الله عليه وسلم محتاج مية ولا مزادة ولا غيره، تنزل له مية من السماء، إيه المانع من هذا الشيء؟ ولكن المعجزة اللي تكون أمام الصحابة فيزدادون إيمانا، والحاجة الثانية المرأة تقوم تبلغ قومها شافت كرامة ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك سببا في إسلام هؤلاء القوم. الشاهد منها إيه؟ هو ما ذكر ابن قدامة قبل ذلك، أن المشرك لو وضع يده في الماء، الماء لا يندس، الماء باقي على طهرته، لأن المرأة اللي راحت ملت المزادة هتملاها منين؟ ملتها من بير، حطت المزادة جوه البير ورفعتها أو عبتها بشيء فخالطت المياه أو جاءت على يدها، فما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ولا سألها إن حطتك إيدك فيها ولا ما حطتيش، يبقى الأصل إنها حطت ولا ما حطتش، الماء باقي على طهارته، فده الشاهد فيها. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الإمام النووي يقول لنا إن الحديث نفسه ليس بلأن كل الفقهاء لما يذكروا الحديث ده يقولوا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة، فالإمام النووي يقول لنا إن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه صريحا، يعني ما فيش صريح كده، لكن ظاهر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ منه لأن الماء كان كثيرا، وإن لم يكن توضأ فقد أعطى الجنب ما يغتسل به، لأن في أول القصة أن الرجل من أصحابه اعتزل عن الصلاة وما صلاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله ما شأنك يا فلان، قال له أنه أصابتني جنابة ولا ماء، إحنا بقالنا فترة إحنا مسافرين ما فيش مية عشان أغتسل، فكان بقى القصة اللي ذكرناها دي، فالغرض أن هم كانوا عطشانين وكانوا محتاجين لماء، فضروري أن الجميع احتاجوا لذلك فساقوا واستقوا، يا إما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأوا هم، أو أن على الأقل أفرغ الجنوب على نفسه من الماء نفسه، دليل على جواز استخدام هذا الماء في رفع الحدث. يقول لنا: وتوضأ عمر من جرة نصرانية، توضأ عمر من جرة نصرانية، ده رواه الشافعي ورواه البيهقي بإسناد صحيح، وفي أنه توضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية، ده ذكر البخاري برضو تعليقا في صحيحه، قال توضأ عمر بالحميم يعني بماء ساخن من بيت نصرانية، دليل على أنه الإنسان لو خد من نصراني ماء في حلة ليتوضأ به ما فيهاش حاجة والماء طاهر، حتى لو كان النصراني حط يده في الماء إلا أن يعلم أن يده كانت فيها نجاسة حقيقية مش نجاسة حكمية. اللهم برضو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا دعاه إلى خبز وإهالة سنخة. هنا الشيخ الألباني بيعلق على هذا الحديث رحمه الله، ويقول لنا إن الصواب إنه أجاب خياطا وما هوش يهوديا. الحديث له روايات في المسند الإمام أحمد، في بعضها إنه كان يهوديا وفي بعضها إنه كان خياطا، وهنا ما يعني بدل ما نرجح بين الروايات لا الجمع أفضل، نقول ما المانع طالما أن بعض الروايات بالإسناد نفسه ذكرت أنه كان خياطا والبعض الآخر ذكر أنه كان يهوديا، فلا مانع أن يكون هو يهودي وهو خياط، أيضا خياط يهودي عزم النبي صلى الله عليه وسلم فأكل النبي صلى الله عليه وسلم عنده خبزا وإهالة سنخة، يعني كان متواضعا صلوات الله وسلامه عليه، فكان كل الأمر العزومة على إيه؟ على عيش وعلى زيت، شيء من الدهن، دهن وكمان ياريته دهن طازة، ده دهن قاعد بقى الفترة بدأ يخزز، ومع ذلك ما أنافش صلى الله عليه وسلم فأكل صلوات الله وسلامه عليه. الغرض بيان أن كون وأكل دليل على أن هذا الطعام طاهر وليس نجسا حتى وإن وضع اليهودي يده فيه. يقول لنا ابن قدامة: ولأن الكفر ما عمل في قلبه فلا يؤثر في نجاسة ظاهرة كسائر ما في القلب. أن الكفر ما عنان في قلبه، المعنى يعني النجاسة بتاعته نجاسة حكم محكوم عليه بهذا الشيء، نجاسة معنوية إنه، لكن نجاسة حسية حيث ان الكافر هيحط ايده على حاجه ينجسها؟ لا، ما هيش كده. الكفر شيء، العقيده بتاعته عقيده كفريه. فلذلك لما ثمامه بن اسال جابوه وهو مشرك حطوه في المسجد. فلو كانت النجاسه نجاسه حقيقيه ان هو جسمه نجس، ما كانش حطه في المسجد صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لنا انه فلا يؤثر في نجاسه ظاهره كسائر ما في القلب، والاصل الطهاره. ويتخرج التفريق بين الكتابي الذي لا يأكل الميت والخنزير وبين غير ده. ابن قدامة يعني بيذكر تخريجا يعني على المذهب، انه قول من الاقوال اللي في المذهب بيخرج عليه يعني يقيس عليه ويلحق به هذا الشيء. وواضح انه بيذكرها كأنه لا يأخذ بها، ولكن بيقول انه من الممكن ان يقال هذا الشيء، ان يفرق بين الكتابي الذي لا يأكل الميت والخنزير وبين غيره ممن يأكل الميتة والخنزير ومن لا تحل ذبيحتهم، كما فرقنا بينهم في آنيتهم وثيابهم. المعنى إذا كان هذا اللي بيأكل الخنزير وبيأكل الميتة حط إيده في الماء، يبقى نقوله احتمال إيده كان أثر خنزير عليها ولا أثر ميتة، يبقى لا نأكل. وهنا الراجح في الأمر أنه طالما أنه ما فيش عليه أي أثر لحاجة تانية، الأصل الطهارة. ولا يمنع أن الإنسان يحتاط لنفسه، اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أنه في أرض أهل كتاب وبيحتاجوا يستعيرون منهم أوعيتهم، نعمل إيه؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا إلا غيرها فخذوها وارحضوها بالماء، خذوها واغسلوها بالماء. هنا إذا كنت أخذ الإناء وشايفه نظيف أمامي، الغسل بالماء هنا هل لكونه نجاسة؟ الراجح لا، النجاسة لابد من وجود عين النجاسة، أثر النجاسة، رائحة النجاسة. لكن هنا نوع من الاحتياط، إنه يحتاط الإنسان، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الاحتياط، إن احتاط اغسلها مش هتخسر حاجة. طب لو ما غسلهاش الإنسان وأخذها ورحم بها مية، هل تتنجس؟ نقول أن النجاسة لابد يكون لها جرم للنجاسة، يعني يكون لها كثافة، يكون لها لون، يكون لها طعم النجاسة حتى نحكم بالنجاسة. لكن طالما إنه ما اسمه ما، يبقى نقول الأصل أنه طاهر. ابن قدامة فصل. وأما طهورية الماء، طهورية نقول الماء طاهر والماء طهور. طهور هنا الطهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء الطاهر قد يكون طاهرا في نفسه وليس مطهرا لغيره، ما يرفعش الحدث، زي الماء اللي خالطه طاهر غير من اسمه، زي مية تحط عليها شاي بقى اسمها شاي، مية تحط عليها ليمون اسمها ليموناتا، مية تحط عليها شيء بقى اتغير الاسم بتاعها بقى ماء مقيدا، أقول هذا طاهر، ولكن ما ينفعش إن الإنسان يتوضى به لأنه ليس طهورا. طهورية الماء يقول لنا فإن الحائض والكافر لا يؤثر غمسهما يديهما في الماء شيئا لأن حدثهما لا يرتفع. وأما الجنب فإن لم ينوي بغمس يده في الماء رفع الحدث منها فهو باق على طهوريته. عايز يقول طب لو واحد على جنابة وحط إيده في الماء، ابن قدامة بيقول لنا يا إما ينوي رفع الحدث يا إما لا ينوي رفع الحدث. إذا كان نوى رفع الحدث يبقى الماء صار ماء مستعملا ما يجوز لغيره استخدامه. وذكرنا قبل ذلك أن الراجح من حيث الدليل أن الماء حتى لو وضع يده فيه الماء باقي على طهارته، فهو طاهر وهو مطهر ولم يتغير طهارة الماء. قال لنا بدليل حديث المرأة التي قالت غمست يدي في الماء وأنا جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب. حديث ذكرنا أنه حديث صحيح، وفي أن مش غمست يدها فقط، اغتسلت به كمان، اغتسلت به معنى أن غمست يدها في مرات في هذا الماء وهي بتغرف من الماء، فدل على أن الماء باقي على طهارته. قال ولأن الحدث لا يرتفع من غير نية فأشبه غمس الحائط، وإن رفع الحدث فحكم الماء حكم ما لو اغتسل الجنب فيه للجنابة. وقلنا إن الراجح فيه أن الماء لا يجنب وإنه باقي على طهارته. يقول لنا ابن قدامة الصحيح إن شاء الله أنه إذا نوى الاغتراف لم يصر مستعملا، يعني الجنب نوى يغترف عشان يغتسل بهذا الماء، الماء باقي على طهارته وطهوريته أيضا. إن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب فيما ذكرنا، المعنى المرأة انقطع حيضها وما اغتسلتش وبعدين حطت إيدها في الماء تجس الماء أو حطت إيدها تغرف من الماء، هل الماء اتغير؟ نقول طالما يدها نظيفة طاهرة فلا شيء عليها ولم يتغير الماء. قال واختلف عن أحمد فقال في موضع في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء إذا كان نظيفين فلا بأس وده الراجح اللي في المسألة. وقال في موضع آخر: كنت لا أرى به بأسا، ثم حدثت عن شعبة عن محارب النسار عن ابن عمر وكأني تهيبت. المعنى أن عبد الله بن عمر كان يرى أن الإنسان لو حط إيده في الماء لا شيء إلا أن يكون على جنابة أو تكون امرأة حائضة. هذا عن ابن عمر، ولكن ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في المرفوع، ولكن إمام أحمد كان يحتاط، ولذلك لما لقى ابن عمر قال هذا الشيء فاحتاط وخاف أنه يفتي بالقول الأول. سئل الإمام أحمد عن جنب وضع له ماء فأدخل يده ينظر حره من برده، كان على جنابة، وبعدين حطوا له حلة مية فبيجس المية يشوفها باردة ولا سخنة. فالإمام أحمد بيقول: إن كان إصبعا فأرجو ألا يكون به بأس، وإن كانت اليد أجمع فكأنه كرهه. غايتها الكراهة، والراجح أنه ما فيه دليل أصلا على الكراهة في ذلك، ولكنه يعني احتاط عشان كلام ابن عمر رضي الله عنه. سئل عن الرجل يدخل الحمام وليس معه أحد ولا ما يصب به على يده، أترى له أن يأخذ بفمه؟ قال: لا، يده وفمه واحد. وهنا المعنى أنه أخذ بفمه، هتفرق إيه يده من بقه يعني يأخذ الماء؟ الراجح يغترق بيده. ولكن هنا نقطة بقى، إذا كان هذا الإنسان قد قام من نوم الليل، إذا كان نائما فقام، فما يحطش إيده في المية على طول. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، إنه لا يدري أين باتت يده. يبقى هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من وضع اليد في الإناء. وإن كنا برضو نقول لو وضع لم يندس الماء، لم يندس الماء، لأنه النهي قد يكون لنعلله إيه؟ لا يدري أين باتت يده، قد تكون باتت على نجاسة وقد لا يكون، قد يكون باتوا الشيطان عليها وقد لا يكون. فطالما أنه الحديث بيقول لا يدري أين باتت يده، ما نجزمش بأنه باتت على نجاسة وأن الماء صار نجسة، الماء باقي على طهارته. ولكن قال ذلك صلى الله عليه وسلم حتى لا يقذر الإنسان الماء لا يدري ما الذي يكون في يده. عن أبي يوسف: الفرق بين رجل أدخل يده في الإناء وأدخل رجله في الإناء. يقول: إذا كان جنبا أدخل يده في الإناء عشان يجسها، يبقى الماء باقي على ما هو. طب أدخل رجله، قال فسد الماء. إيه الفرق يعني اليد من الرجل؟ الراجح إنه لا فرق، ولكن الإمام ما بيهجص مثلا في الكلام، لا، ولكن عايز يقول إنه إيه حاجتك إنك تحط رجلك؟ ها، ليه ما تحترمش المية اللي أنت هتغتسل بيها؟ يمكن غيرك يحتاجها وأنت رجلك ما تكونش نظيفة، فبناء على كده يعني شدت في الأمر إنك تجس العادة، تجس بيدك، تجس بصبعك، هتجس برجلك ليه؟ فكأنه لهذا الشيء. ولكن فرضنا إن إنسان فعل هذا الشيء، الماء باقي على طهارته وطهوريته، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.